إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، واعتصموا ولا تفرقوا. هذا هو عنوان لقاء اليوم مع حضراتكم في كلمتين اثنتين من أو هن جزء من آية في كتاب الله تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه هي الآية التي أطوف اليوم بها مع حضراتكم بعض الوقت، ولكن بطريقة تختلف عن المعهود في طرح تلك الآية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نص إلهي يحتوي أمرا ونهيا. واعتصموا أمر، ولا تفرقوا نهي. وبين الأمر بالاعتصام والنهي عن الفرقة، وفي خضم ما تحياه الأمة في هذه الأزمنة الحديثة من تفرق وتشرذم وتهارج وتنازع، في خضم هذا الواقع الأليم، إذ بي أجول بخاطري مع مشهد رائع مادع من المشاهد التي مرت تلك الأيام الماضية. رأيت في هذا المشهد بسيط أمل في زمان اتلهم فيه اليأس، رأيت فيه بسيط ضوء في وسط ظلمة مقحلة، رأيت فيه بعض فرح في زمان حزن وألم. ما هو هذا المشهد يا ترى؟ وما الذي أوجب علي أن أتكلم فيه وأقرنه بتلك الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أسوق لكم هذا المشهد من خلال عناصر محددة حتى لا ينسحب منا بساط الوقت. المحور الأول: تأملات في أيام الحج. المحور الثاني: حقيقة ولو كره الكارهون. ثالثا: محاولات بائسة يائسة. وأخيرا: رسائل موجزة. فأعينوني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يستخرج مني ما يرضيه عنكم وعني. أولا، ومع المحور الأول، تأملات في أيام الحج. لا أقصد مطلقا بهذا المحور أنني سأسرد لكم أعمال الحج وأركانه، لا، بل سأقف على تلك المشاهد التي ألجئت مضطرا للوقوف عليها بعد أن وقع عليها قلبي دون أدنى تعمد مني، ووجدت المعنى الذي يربط تلك المشاهد بتلك الآية: رأيت الحجيج يوم عرفة. هذا اليوم الذي أسأل الله تعالى أن يكون قد كتبنا فيه من عتقائه من النار. خير يوم طلعت فيه شمس. رأيت الحجيج يوم عرفة في مكان واحد بزي واحد يؤدون نسكا واحدا. رأيتهم يؤدون أعمالا واحدة على هيئة واحدة، يعبدون ربا واحدا، يقتفون أثر نبي واحد، ودينهم واحد، قبلتهم واحد. كل هذا مع ما نقر به من اختلافهم في لغاتهم وفي لهجاتهم وفي ألوانهم وفي بلدانهم وفي ثقافاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم، مع كل هذا الاختلاف اجتمعوا. ورأيتهم بعد غروب شمس يوم عرفة وهم ينفرون كالجسد الواحد من مكان واحد عرفة إلى مكان واحد مزدلف، ليؤدون نسكا واحدا في اتجاه واحد كالجسد الواحد، مع ما ذكرت من اختلاف في اللغة واللهجة واللون والبلد والمشرب والثقافة. مع كل ذلك اجتمعوا. رأيت المسلمين أول أيام العيد وهم يصلون صبيحة العيد صلاة العيد. رأيتهم ورأينا جموعا هائلة تجتمع كلها في مكان واحد على إمام واحد، يكبرون ويهللون بصيغة واحدة في نفس واحد، بل وبعد الصلاة إذ بهم يجتمعون على نسك واحد، فهذا إما يذبح وهذا إما يشاهد الذبح، فيفرحون فرحة واحدة، بل ويجتمعون على عمل خيري واحد وهو إطعام الفقراء والمساكين في هذه الأيام. مع اختلاف قلوبهم واختلاف انتماءاتهم واختلاف توجهاتهم، ومع كل ذلك اجتمعوا. رأيت المسلمين في أيام التشريق ثاني وثالث ورابع أيام العيد في صلوات الجماعة وهم في بيت الله في مكان واحد وراء إمام واحد يصلون لقبلة واحدة. بعد الصلاة يصطفون صفا واحدا، يكبرون تكبيرات واحدة بنفس واحد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الكل في نفس واحد، واجتمعوا على هذا القوم الواحد على كلمة التوحيد وعلى صفة الأكملية في حق الله، مع اختلافهم وتهارج قلوبهم وتنازع توجهاتهم، مع كل ذلك اجتمعوا. كل هذه المشاهد وغيرها كثير أظهر لي تلك الحقيقة الناصعة، أظهر لي بصيص الأمل وبصيص الضوء هذا والذي أسوقه مع عنصرنا الثاني من اللقاء حقيقة ولو كره الكارهون. أيها الإخوة الأفاضل، إن الحقيقة العظمى التي تظهر بجلاء من خلال تلك المشاهد المباركة أن الأمة لا سبيل لاجتماعها واختلاف قلوب أبنائها واجتماع عناصرها وأطرافها تجمع تبرقها ولم تشرذمها إلا على ما شرعه الله ورسوله وإلا على أمر الله ورسوله وإلا على دين الله ورسوله. شاء من شاء ذلك وأبى من أبى ذلك. فالأمة مع ما تمر به تجتمع ولو كره الكارهون. هذه حقيقة ناصعة ظاهرة واضحة لكل ذوي الأبصار والقلوب والألباب. مهما كره الكافرون واغتاظ المعاندون وتضجر المنافقون، الأمة تختلف أيام اختلاف تفرقها الأفكار والترجهات، تمزقها الأحزاب والأيديولوجيات، تفرقها الانتماءات، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يظهر تلك الآية بينة بهية لكل ذوي الأبصار أنكم أيها المسلمون لا سبيل لكم مطلقا للتوحد والاجتماع والائتلاف وعدم الاختلاف إلا على كلمة التوحيد بمقتضياتها ولوازمها وشرائعها وشعائرها، أما على غير ذلك فلا تنتظر. ومن هنا يظهر لنا المعنى الإجمالي لتلك الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو أمر بالاجتماع والاعتصام بدينه ومنهجه، إذ أنه بذلك يحصل ائتلاف القلوب وتنصلح الدنيا ويصلح الدين ويمكن المسلمون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح ما لا تحصل إلا بهذا الاجتماع. أما بالتفرق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، بل ويسعى كل واحد منهم ويصبح همه الأول مصلحة نفسه ومراد نفسه ولو كان على حساب الضرر العام. هكذا أيها الناس. ومن هنا نجمع قول المفسرين لقوله تعالى: بحبل الله، والذين قالوا هو الجماعة، والمقصود في ذلك المنهج الذي عليه الجماعة. فعلى قدر الاجتماع على المنهج ووضوح الرؤية فيه يكون الاجتماع، وعلى قدر الابتعاد عن هذا المنهج والتفرق فيه يكون التفرق. على هذا تربى الصحابة رضي الله عنهم. هذا الجيل الذي ملك الدنيا في فترة زمنية لا تعد ولا تحسب شيئا في أعمار الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكان وفي أرض يعيش أهله معيشة الوحوش الضارية، يأكل القوي فيها الضعيف، يعظمون روابط ما أنزل الله بها من سلطان، يعظمون رابطة الأرض والتراب، ويقدسون رابطة العرق والجنس، ويقاتلون على الحمية القبلية والروابط الأسرية. فإذ به صلى الله عليه وسلم يأتيهم بدعوة التوحيد فتصطدم مع قلاع الكفر، وينبثق من هذه الدعوة المباركة رابطة ما عرفوها وما ألفوها، انصهرت فيها كل الروابط، وما استطاعت أي رابطة أن تواجهها أو أن تقف أمامها. إنها رابطة الأخوة الإيمانية، رابطة الاجتماع والائتلاف على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا وعلى هذا تكون المجتمع المسلم في طليعته وفي أول ما ظهر. وانظروا، مع أول قرار للهجرة انقطعت رابطة الأرض والتراب، فهجر المسلمون من أرض ألفوها ومن وقت احبوه لكن تركوه صيانة للدين. ثم بعد قرار المؤاخذة بين المهاجرين والانصار تنفصل رابطة اخرى وتدوب، وهي رابطة العرق والجن. مهاجرين يقسم امواله وزوجاته مع انصاري لا يعرفه ولم يألفه، انها رابطة الايمان لم يعرفها العرب قط، فانصهرت رابطة العرق والجنس سريعا امام تلك الرابطة المباركة. ومع قرار حرب ومع قرار غزوة بدر تنفصل رابطة الحمية القبلية، فيقاتل العم ابن اخيه ويقاتل الولد اباه، لا لشيء الا لانهم كفروا بالله ورسوله. تدوم رابطة العرق والحمية القبلية والروابط الأسرية إذا اصطدمت بهذه الرابطة الإيمانية المباركة. ومن هنا قام المجتمع المسلم على أكتاف من؟ على أكتاف من أيها المسلمون؟ على أكتاف من سكنوا في الجزيرة، على أكتاف الجزائريين، على أكتاف المصريين، على هذه الأسماء. لقد قام المجتمع المسلم الأول على أكتاف أبي بكر القرشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، على أكتاف بلال الحبشي، على أكتاف معاذ الأنصاري. الكل لا شعار له سوى أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا ما افتخروا بطيس أو تنيم. تغلغل حب الله في قلوبهم فعليه أحب وعليه أبغض، فكان المجتمع المسلم لحمة واحدة باعتقاد واحد لما اجتمع على أمر الله ورسوله. ودابت كل الفوارق في هذا المجتمع ودابت له الأرض في 50 سنة فقط، في 50 عام، وما 50 عاما في حساب الأمم وأعمار الأجناس. أيها الإخوة الأفاضل، إننا مع هذه الحقيقة التي أثبتناها نود أن نسأل، لماذا تبتغي الأمة العزة في غير منهج الإسلام؟ ولماذا يسعى أبناؤها دائما منذ ما يزيد عن 200 عام في البحث عن روابط تربط هذه الأمة ولا ترتبط ولا تجتمع؟ لماذا؟ أرجع معكم إلى عمق التاريخ قليلا لأضرب مثلا ببعض المحاولات البائسة اليائسة، وهذا محورنا الثالث من اللقاء. بعد سقوط الخلافة العثمانية في آخر عهد ضعف الدولة العثمانية في صدر القرن 20، ومع اتفاقية سايكس-بيكو التي مزقت الأمة والأرض إلى دول، أو إن شئت فقلت ويلات. بعد هذا ظهرت دعوة خبيثة تدعو إلى القومية العربية، يريد أن يجمع. فعلى ما نجمع؟ تعالوا نجمع على الجنس العربي فقط، لا ذكر لدين ولا لمعتقد ولا لما يرضي الله ورسوله ولا لأمر الله ورسوله، الجنس العربي وفقط. وعلى إثر هذه الدعوة التي لم يكن لها ذرة وجود قبلها، بل هي نشأة غربية محضة كما قال أحد المؤرخين اليهود، هذا الذي يدعى برنارد ليوت مؤرخ يهودي أصيل معروف بالتاريخ المعاصر الحديث، وقد قال بترجمة حرفية إن إدخال هرطقة القومية العلمانية وعبادة الذات الجماعية كان أرض أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط. فهذه الدعوة القومية صنيعة غربية محض، الولاء والبراء على الجنس العربي فقط. وقام بعض مخذلين المسلمين يحط في عضد المسلمين ليقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين مرهم، أي إبراهيم عليه السلام، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هكذا يقول أنصار حزب البعث مثلا. وهذه المحافل القومية التي تريد أن تحشد وتجمع على الجنس العربي، ولكن يأبى الله إلا أن يهين ولا يكرم من لم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا. وظهرت ثمار حمضة لهذه الدعوة الفاسدة والمحاولات البائسة للإثم، فإنه بعد تبعيد تلك الاتفاقية، اتفاقية ساكس بيكو، تحولت الأمة المجتمعة إلى دول وأقطار محددة، وصار لكل قطر قوميته المنفرد، فظهرت الغيرة على تلك الحدود المصطنعة. مصر في الأرض في يمينه تكون جزائرية، وفي يساره تكون موريتانية. مصر في الأرض بسبب هذا ظهرت الغيرات والنعرات، وظهرت العداءات الجارفة بين تلك الأقاليم الصغيرة التي كانت منذ 100 عام فقط دولة واحدة، بل وضاعت كثير من أراضي المسلمين بعد أن فشلت تلك القومية في استفزاز المسلمين لارتفاع أرضهم أمام عدوهم الأول وهم اليهود عليهم لعائل الله المتتالية. فلما ظهر فسادها تلك الدعوة البغيضة بالمسلمين، بدلا من أن يرجعوا لحقيقة الاجتماع على الدين، يبحثوا عن دعوة أخرى لا تقل في خطرها عن دعوة القومية، إنها دعوة وطنية. هذه الدعوة التي اتخذ منظروها في نهايات القرن العشرين الأوطان وثنا يعبد من دون الله، حتى قال أحد من نظر لهذا وهو سيد في هذا المجال: ليس ثمة علاقة أرقى من علاقة المخلوق بترابه وأرضه ووطنه. لم يقل بخالقه، بل قال بأرضه وترابه ووطنه. وقال آخر في شعر له: وطني وطني لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني إليه بالخلد نفسه. لو أني شغلت، لو أني وطني لو شغلت بالخلد في الجنة عن وطني لنازعتني إليه لأترك الخلد بالخلد نفسه. وهذا كفر صراح. حب الأوطان أيها السادة مركوز في الفطر، يقره الدين ويقره النص الصريح والعقل الصحيح، لكن لا يمكن أن يكون مطلقا، لا يقيد بدين ولا بشر. حب الأوطان مركوز في فطرة المؤمن، يحب الأرض التي ولد فيها، يدافع عنها بدمه وماله وعرضه، يدافع بكل شيء. لذا تجد المسلم الصادق أصدق الناس في النصح لأهل الوطن وفي سلامة أهل الوطن، كمؤمن آل فرعون الذي صرخ لهم وقال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ثم لم يخرج نفسه منهم فقال: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فالمسلمون أنصح الناس لأهل أوطانهم وأحب الناس لأهل أوطانهم، ولكن حب الوطن إن تعارض مع حفظ الدين يقدم الدين. أما هؤلاء الذين يرفعون تلك الرايات ويقدسون حب الأوطان على حب الدين، أين هم من سيد المرسلين الذي كانت مكة كيف تركها؟ هاجر منها فرارا بدينه. ولما عاد إليها منع الصحابة أن يسكنوا ويسكنوا فيها لئلا ينكسوا في هجرتهم. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن ادعاء حب الأوطان من دون مبادئ الإسلام وقيود الدين هذا كذب أصلع. وهؤلاء هم أجمل القوم عند اللقاء وفي معركة السد عن حرمات تلك الأوطان. هكذا أيها الساده، تلك الدعوات التي نعتبرها كلنا دعوات ومحاولات بائسة لاجتماع الأمة. والله ما جمعت، والله ما جمعت. انظروا الآن لأبناء تلك المحافظات لأجل مباراة كروية واحدة يقاتل أبناء هذه المحافظة أبناء هذه المحافظة. الكل مسلم، الكل يقول لا إله إلا الله لمجرد أنه ينتمي لأمن فاضل. وهذا من الخذلان أننا جربنا الاجتماع على الكرة على قطعة جلدية حقيرة. وما مباراة مصر والجزائر منكم ببعيد، أمة واحدة تمزق لقطعة جلدية. هؤلاء أحفاد محمد، هؤلاء يعلمون هذه الحقيقة الناصعة التي التفت إليها أعداؤنا فشغلونا بغيرها. تعلمون ما يحصل بين أبناء رابطة مشجعي النوادي المسمين بالأزرق، كيف يبغض هذا هذا، وكيف يسب هذا هذا، وكيف يلعن هذا هذا. أهؤلاء أحفاد الصحابة؟ أهؤلاء من اجتمعوا على لا إله إلا الله؟ هذه حقيقة كما قلت لكم، شاء من شاءها وأباها من أباها. لا سبيل للأمة بعد أن رأينا مشاهد الحج مع اختلاف الأمة في كل شيء، إذ بها تجتمع في الحج، تجتمع في تكبيرات العيد، تجتمع في بيوت الله، تجتمع في هيئة واحدة لعبادة رب واحد واقتفاء أثر نبي واحد. اجتمعت الأمة ولو كره الكارهون، ولو اغتاظ المنافقون، ولكن على ماذا؟ على توجهات غربية، على أحزاب سياسية، على انتماءات وإيديولوجيات ما أنزل الله بها من سلطان؟ لا، ما اجتمعوا إلا على ما شرعه الله ورسوله مع اختلافهم. هذه حقيقة أخرج منها تلك الرسائل الموجزة في عنصرنا الرابع في ختام اللقاء بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. له الحمد الحسن والثناء الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أحبتي في الله، رسائل موجزة هم رسالتان أوجههما لأبناء أمتي. أما الرسالة الأولى فأوجهها لأن إذا من عوام المسلمين في كل فرد في الأمة ممن يشفعون لله، أقول لكم اعلموا إخوتان شبابا وفتيات شيوخا وصغار، اعلموا أن لا عزة للأمة إلا بالله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اعلموا أيها السادة قول من لله ضر ابن الخطاب فاروق الذي قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أقول لكم بعد أن أصلنا لتلك الحقيقة ألا سبيل لاجتماع الأمة واختلاف قلوب أبنائها وتجمع أطرافها ودم شعبها إلا على ما شرعه الله ورسوله. بعد أن وصلنا لتلك القاعدة شرعا وتاريخا، أنادي في كل فرد أمامه، إذا علمت بحق ما تجتمع الأمة عليه بحق فاسعى لتعلمه، اسعى لتعلم دينك، اسعى لمعرفة ما يرضي ربك، جاهد نفسك في الوقوف على مراد الله منك، منك أنت، أنت أنت، ماذا يريد الله منك؟ جاهد نفسك في تعلم ذلك، في الوقوف على أوامره ونواهيه، على مصاخبه ومراضيه، جاهد نفسك في تعلم لا إله إلا الله، ليست كلمات دخانا يطير في الهواء، بل هي الكلمة الحق والعروة الوثقى التي عليها خلق الله الأرض والسماوات، وهي حق الله على جميع المخلوقات، حق الله على كل العباد، ولأجلها جُنِّدت السلوك للجهاد، لا إله إلا الله، حق الله على كل الخلق، بها تنقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار. كلمة الحق والعروة الوثقى أريد أن أتعلمها، ما معناها؟ ما أركانها؟ ما شروطها؟ قفوا على لوازمها، قفوا على مقتضياتها، انشغلوا بشعائرها، تعلموا شرائعها، كفوا عنكم تلك المشاهد وتلك التوجهات والأيديولوجيات التي تصطدم مع توحيد الصدام المباشرة كالعلمانية والشيوعية والديمقراطية والقومية والوطنية. لابد أن ترجعوا لأصل هذا الدين، لا بفهمك ولا بفهم القرن العشرين ولا بفهمي، ولكن بفهم من أقر الله فهمه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهم الجيل الأول، جيل الصحابة الذين رباهم المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. انشغلوا بهذا، ارجعوا إلى حقيقة الدين دينا ومنهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. إذا أمر من رب العالمين فقف على مراد الله، وأقف أولادك على هذا المراد، ربي أولادك الصغار على هذا المعنى الجلل، حتى يروا بأعينهم ما حرمنا إياه بتمزقنا وتفرقنا وتشرذمنا يوم أن طلبنا العزة والاجتماع على زبالة العقول البشرية. هذه رسالات موجزة إلى كل فرد في الأمة بعد أن أقررنا تلك الحقيقة. وأما الرسالة الثانية فأوجهها وبكل أذى إلى من يسمون بأبناء التيار الإسلامي، مع اعتراضي وتحفظي على تلك التسمية التي لا أرتضيها، فالإسلام ما كان ولن يكون أبدا تيارا أو مشروع، إسلام دين ومنهج حياة، فلا صحة لمن يقولون مشروع الإسلامي والتيار الإسلامي، الإسلام دين ومنهج حياة، لكن أسوقه من باب الإشارة إلى هؤلاء من إخواننا الطيبين، أقول لكم وصدري يعتصم من الألم والحزن، تبين لنا ولكم ولكل ذي لب أن الاجتماع على غير الإسلام فرض، وأن التوافق على غير الإسلام ذل، وأن مطالبة الناس بما لا يعرفون هو طرق من دروب التخبط والخلل. بالله عليكم، ماذا جنينا من الحكم على الناس قبل أن نعرف ونعلم الناس إلا سخط الناس؟ ماذا جنينا؟ ماذا قدمت من الاجتماع على العمل الديمقراطي؟ ظننا أننا كثيرا بما حصل. ماذا قدمت؟ قلتم مع أنفسكم وسألوها ماذا قدمت وماذا خسرت؟ اصدقوا فسوف تلقون الله عواه. ماذا قدمت؟ بالتحسن المقيم السقيم إلا التنابه والتهارج والتحاسد والتباغض. وفرق الله بين قلوبنا بعد أن عقد ثانوية الولاء والبراء على غير الله ورسوله وعلى شخص أو جماعة توحيد. ماذا قدمنا؟ إن من وجوه التفرق في الدين تلك الحزبية المقيت أن تجعل الولاء والبراء يعقد على غير ما شرع الله ورسوله، وبذلك تتشرذم الأمة بتلك الحزبيات المقيت. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: كيف يجوز التفريق بين بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله وسنة نبيه؟ وهذا التفريق الذي حصل من علماء الأمة ومشايخه وأمراؤها وكبراؤها هو الذي أوجب تفرط الأعداء عليه، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، كانت النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال رحمه الله: فمتى ترك الناس، اسمعوا، متى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به؟ هذا الكلام لكل المسلمين. متى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم البغضاء والعداوة، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا القوم صرحوا وملكوا. والله العظيم كلمات تكتب بماء العيون. إذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمع القوم صرحوا وملكوا. فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فيا أهل تلك التيارات، دعوكم من هذا الوهم، دعوكم من التحزب المقيت. علموا الناس وصغار المسلمين، علموهم ما تطالبونهم به أولا، عرفوهم حقيقة الدين ليتحملوا عناءه ويتحملوا لوازمه. لا أطالبهم باللازم قبل أن أعرفهم بالأصل. اشغلوا الناس بالله، خاطبوا القلوب، صححوا المعتقدات الفاسدة بين صفوف المسلمين، صححوا عباداتهم، نقوا العبادات من البدع، تعلموا العلوم أولا ثم علموها غيركم. اشغلوا الناس بالله وخاطبوا قلوبهم، بهذا تجتمعون ويجتمع الناس عليكم. أما أن تفرق وتتفرق، فرق الله شعبك ولم يلم جمعك وابتلينا بما نحن فيه الآن. هذه حقائق وركائز أقدمها بكل حب ونصح وإخلاص في زمان يبحث فيه الكل عن منهج نجتمع عليه. ها هو هذا المنهج، وأيام الحج شاهدة على هذا المنهج. اجتمعنا أم لم نجتمع أيها المسلمون؟ اجتمعنا، ولكن على ماذا؟ على ما شرعه الله ورسوله، حقيقة قدرية كونية لا مانع لها ولا ممتنع منها، شاء من شاءها وأباها من أباها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لهم ولنا فيما اعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم امن روعنا، واحقن بمآلنا، واحفظ اموالنا، وصن اعراضنا. اللهم رد الامه الى دينك ربا جديدا. اللهم ثبتنا على مرادك واختم لنا به. اللهم ثبتنا على مرادك واختم لنا به. اللهم ثبتنا على مرادك واختم لنا به. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم احفظ فتيات المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم عليك بالكافرين المشركين الظالمين، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم استخدمنا لدعوة الخلق إليك ودلالة الناس عليك، اللهم لا تستبدل بنا واستخدمنا، اللهم لا تستبدل بنا واستخدمنا، اللهم لا تستبدل بنا واستخدمنا، اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى، اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من عتقائك من النار، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.